تذكر لنا بعض المراجع التي تحدثنا عن خصائص المسجد النبوي الشريف؟ أحسن ما أعلم بهذا كتاب من كتاب المدينة، تاريخ المدينة لعبد الله بن مسلم. نعم نعم نعم وغيره. نعم هو ما أذكر هو أوفى ما كتب في هذا. نعم كثير من العلماء وغير السنود. نعم